بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم. آمين آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. إحنا في المجلس الأخير كنا اتكلمنا عن اسم الله التواب سبحانه وتعالى، وكان يعني هيتبقى معانا كلام عن بعض مفاهيم مهمة عن التوبة، يعني تتمة للدرس اللي فات يعني. والعلماء بيذكروا تعريف للتوبة، بيقولوا إن التوبة هي الندم بالقلب وترك المعصية في الحال والعزم على ألا يعود إلى مثلها وأن يكون ذلك حياء من الله. يعني العلماء بيذكروا في تعريف للتوبة، إيه هي التوبة؟ يعني إمتى نقول فلان تاب إلى الله؟ قالوا هي الندم بالقلب، لما قلب الإنسان يمتلئ بالندم، يعني إن هو بيتحسر، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، بيتحسر إن هو ضاع سنين من عمره وهو بعيد عن ربه سبحانه وتعالى، أو هو مصر على معصية معينة، أو يعني تارك لواجب من الواجبات فيتحسر، وده الندم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، فقالوا هي الندم بالقلب وترك المعصية في الحال، ترك المعصية في الحال والعزم على ألا يعود إلى مثلها. يعني هو مش بس بيترك المعصية، لا، هو بيترك المعصية حياء من الله، خوفا من الله، وبيعزم ان هو مش هيرجع تاني للذنب ده. هي دي التوبة. فممكن المعصية دي تكون مثلا ترك فرض من الفرائض، مثلا ما بيصليش، او هي مثلا تاركة للحجاب، واجب من الواجبات، او يكون بيعمل معصية من الذنوب والمعاصي. والتوبة يا جماعة عبادة لها فضل عظيم جدا، ولما تيجي يعني تتأمل في أحوال الأنبياء، هدي الأنبياء، هتلاقي كتير في قصص الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى قصها علينا في كتابه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا في قصة نبي من كل الأنبياء اللي ذكروا يعني مشهد توبة، مشهد التوبة. يعني مثلا قصة سيدنا آدم، فين مشهد التوبة فيها؟ يعني ده واضح، قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يعني دي أول قصة نبي من الأنبياء وأول قصة توبة في البشرية. فأنت لو عايز تتعلم إيه هي التوبة، شوف سيدنا آدم، شوف توبة سيدنا آدم، هي دي التوبة. يعني هي دي أصل المعركة بين الإنسان وبين النفس وبين الشيطان، وفيها تجلي لاسم الله التواب سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وربنا سبحانه وتعالى علمنا هو سيدنا آدم تاب إزاي، قال إيه، إيه الكلمات دي؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو ده اعتقاد التائب، ان هو يقول ربنا ظلمنا انفسنا، انا ظلمت نفسي بالمعصية دي، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فدي توبة آدم عليه السلام. توبة نوح عليه السلام، قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. كأن في معنى مستقر في نفوس الأنبياء، مبثوث في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لو أصر على الذنوب المعاصي وترك التوبة فهو من الخاسرين. المفروض يبقى خايف، دي مشاعر الإنسان، يعني الآيات اللي فيها ذكر التوبة بتصور مشاعر الإنسان التائب. سيدنا آدم يعترف بظلمه لنفسه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك سيدنا نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل في شأنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والأواه والمنيب، منيب يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبة موسى عليه السلام، شوف كم قصة، هنتكلم عن سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى عليه السلام. لما قتل الرجل خطأ قال موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ويذكر الله سبحانه وتعالى توبة داود عليه السلام، ما قال الله عز وجل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فشوف مشاهد أكمل الخلق الأنبياء وهم إزاي بيتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. قصة سليمان ربنا سبحانه وتعالى يذكر عن سليمان هذه الصفة أنه أواب، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فالإنسان اللي بيتوب كتير ويرجع لربنا كتير ربنا سبحانه وتعالى يمدحه، يقول نعم العبد، هو ده العبد، نعم العبد إنه أواب، يعني كثير الرجوع. يونس عليه السلام قال الله عز وجل في شأنه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي توبة سيدنا يونس. شوف ده دي قصص، يعني بس تتأمل في كل قصة من قصص الأنبياء تبحث عن مشهد التوبة. حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر بالتوبة والاستغفار، وكان ده حال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة مثلا يقولوا إحنا كنا بنقعد في المجلس نعد للنبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة أو 70 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم أو إنك أنت التواب الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. طب إذا كان ده حجم عبادة التوبة في حياة الأنبياء، يعني ده أول فضل من فضائل التوبة إن دي سنة الأنبياء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة التانية إن استشعار العبد فضل هذا الفضل أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. قال الله عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى يرجع بالتوبة على العبد، يفتح له أبواب التوبة، يحبب إليه التوبة ويقبل منه هذه التوبة سبحانه وتعالى. استشعار إن ربنا يتوب عليك، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. شوف استشعروا الآية قد إيه جميلة. ذلك الإمام البخاري في حديث قصة الإفك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة قال فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. من فضل التوبة إن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك، بل يفرح بتوبة العبد سبحانه وتعالى. هو مين المفترض إن هو يفرح؟ العبد الفقير، هو يفرح إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته ويأذن له بالتوبة والاعتذار. يعني أنا مقصر في حق الله سبحانه وتعالى ومذنب ومصر على الذنوب والمعاصي، ولما أجي أتوب وأندم واستغفر وأعزم على عدم الرجوع، المفروض إن أنا أكون فرحان جدا إن ربنا سبحانه وتعالى أصلا أدالي الفرصة دي. أنا يعني العبد الفقير إن بتوب للملك سبحانه وتعالى، أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن سبحان الله من حبه تبارك وتعالى للتوبة هو يفرح بتوبة العبد، يفرح بتوبة العبد سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها. يعني إنسان في صحراء، وأنا عارف إن إحنا كلنا حافظين حديث ده، بس يعني خلينا يعني نتأمل تأمل يعني أعمق شوية. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال لفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد، فده مثال عظيم جدا. الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، يعني واحد كان في صحراء، يعني خلاص هو أيقن بالهلاك، انفلتت منه يعني الراحلة وعليها طعامه وشرابه، خلاص يعني هو ده واحد في صحراء والجمل هرب منه وعليه الطعام والشراب. يعني احنا بس ما حسناش الإحساس ده، عشان يعني فيش حد منا تاه في صحراء، يعني اللي واحد تاه، واحد معه عربية مثلا، العربية عطلت في الصحراء ومفيش شبكة والأكل خلص والشرب خلص، خلاص في صحراء، يعني ده أيقن بالهلاك. فأيس منها، قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، خلاص لا شجرة كده قعد خلاص منتظر الموت. فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فجأة الإنسان ده لقى الراحلة واقفة قائمة عنده. شوف سبحان الله، الإنسان برضو يعني ربنا هو اللي رجعها له وهو يعلم ده، لأن هو شكر ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك أول حاجة عملها إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأخذ بخطامها، راح على طول لما لقاها واقفة راح مسكها على طول، مش هيغلط نفس الغلطة بقى ثاني، أخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ودي كلمة كفر لو الإنسان يعتقد ده، هو بيقول ده قاصد، دي كلمة كفر، لكن هو أخطأ من شدة الفرح. يعني فرح الإنسان لدرجة إن هو يخطئ في أمر من أمور الاعتقاد زي ده كده، وهو بيتكلم يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يوصل لدرجة عالية جدا من الفرح إن هو مش واخد باله هو بيقول إيه، أخطأ من شدة الفرح. ربنا سبحانه وتعالى يعذره عشان أخطأ من شدة الفرح. يشوف بقى الفرح ده، الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. يعني يوم أنت تقعد كده وتنوي إن أنت هتترك المعصية وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتعزم على عدم الرجوع وتصر على فعل الطاعة وعلى ترك الذنب، الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك. قعدة المحاسبة دي، أنا قاعد بحاسب نفسي وبقرر بطلع بقرار إن أنا هتغير، ربنا سبحانه وتعالى يفرح. مش بس يفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائب، هو يحب التائبين من عباده سبحانه وتعالى، وده مقام إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك، مقام عالي جدا، مقام عالي جدا. وده أنت لما تقعد تفكر، يعني اللي ممكن يعني نقول إن هو يعني يرجو إن هو يصل إلى هذا المقام، إنسان يعني لا يعصي هو يعني مداوم على الطاعة وبيسارع في الخيرات، ده اللي احنا نقول اه ماشي ده ربنا يحبه. لكن واحد عنده ذنب وكان مصر عليه وبعدين ترك المعصية دي لله سبحانه وتعالى وتاب إلى الله ورجع عن المعصية وعن الذنب وبدأ بقى يعمل أعمال صالحة، ده ربنا يحبه؟ يعني كان لسه امبارح بيعمل معصية وبعدين هو خد قرار التوبة وبدأ بقى ياخد قرارات كده، خلاص الذنب ده أنا مش هعمله تاني، الأسباب اللي أنا كنت بعملها عشان توقعني في المعصية أنا هقطعها، وبدأ ياخد قرارات هبتدي أعمل الطاعة الفلانية، هحفظ قرآن، هطلب علم، هاخد خطوة الحجاب، كل ما إيه كل ما يعمل طاعة من الحاجات دي. شوف سبحان الله الإنسان التائب ده اللي كان لسه بيعمل معصية ربنا سبحانه وتعالى يحبه، يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مش بس يفرح بتوبة العبد ويحب التائب سبحانه وتعالى، ده كمان من كرمه سبحانه وتعالى ومن حبه للتوبة ومن ترغيب ربنا سبحانه وتعالى، هو كيف يرغب الله سبحانه وتعالى الناس في التوبة. شوف ان انت ممكن ايه تفكر انا الذنوب دي تحول بيني وبين الله وتكون سبب في العقوبة وسبب في المعصية سبب في الحرمان من الخير، فربنا سبحانه وتعالى يبشر الإنسان التائب يقول له طيب خلاص انت توب والسيئات بتاعتك دي انا هبدلها لك حسنات. قال الله عز وجل بعد ذكر يعني أكبر الكبائر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. عارفين يعني إيه؟ يعني إيه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ إيه معنى تبديل السيئات حسنات؟ إيه هي السيئات اللي هنا في الآية؟ ممكن واحد هيقول إن المفهوم من الآية إن ده السيئات اللي أنا عملتها اللي كتبت في صحيفة الأعمال في يوم القيامة تبدل حسنات، ده ظاهر. في معنى تاني العلماء ذكروه، ابن عباس رضي الله عنه بيقول في الآية هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إنسان كان بيحب المعصية كل معصية لها أثر، يعني من آثار الذنوب المعاصي إن قلب الإنسان يمتلئ بمحبة المعصية. يعني في واحد بيعمل معصية بس هو ما بيحبهاش بس نفسه غلبته، الشهوة، الشيطان زين له المعصية، استزله الشيطان، كان دافع مثلا الفضول، كان في وسط صحبة مثلا ولا حاجة فشجعوه على حاجة لكن هو مش بيحبها مش متعلق بيها. لكن في ذنب الإنسان بيحبه ومتعلق بيه والنفس بتشتهيه، فمن عقوبات المعصية إن النفس تحب المعصية دي، من ثمرات الطاعة إن هي بتفتح للإنسان أبواب الطاعات، وإن لو الإنسان داوم على الطاعة واجتهد وجاهد نفسه إن ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبه محبة الطاعة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فمن رحمة ربنا بالإنسان أنه يحبب له الطاعة، كذلك عقوبة المعصية بقى في المقابل، من عقوبات المعصية المعصية بعدها، ومن عقوبات المعصية ومن آثار الذنوب والمعاصي إن قلب الإنسان يحب المعصية دي. ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر في قصة بني إسرائيل في قصة عبادة العجل، قال الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، محبة العجل تمكنت من قلوبهم، عبادة العجل. فممكن إنسان يعمل معصية فقلبه يمتلئ بحب المعصية دي ونفسه تشتهيها، فيصعب عليه جدا ان هو يسيبها، ما بقاش قادر ان هو يسيب المعصية دي. فلما يعمل طاعة ويتوب لربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يبدل هذه المشاعر في قلبه. فبعد ما كان هو بيحب الموسيقى وبيحب الأغاني ومش قادر ان هو يبطل يسمع أغاني، طول اليوم بيسمع أغاني، فبقى دلوقتي لما بيسمع موسيقى هو بيكرهها. فإيه اللي حصل؟ ان من ثمرات التوبة، من فضائل التوبة، ان ربنا سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات. فبعد ما كان بيعمل العمل السيء، ربنا سبحانه وتعالى يعينه على فعل العمل الصالح الحسن. بعد ما كان بيحب المعصية بقى بيكرهها، بعد ما كان بيستثقل الطاعة بقى بيحبها وبقت خفيفة، بعد ما كان هو بيذكر أصلا بسوء، لما يجيبوا سيرة فلان فلان فالناس ما بتحبوش والناس بتكرهه علشان هو إنسان مثلا أخلاقه سيئة ولا بيعمل ذنوب ظاهرة، فالناس ما بتحبوش بسبب إيه؟ بسبب المعصية. إن المعصية زي ابن عباس قال: إن المعصية سوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. يعني في كراهية تقذف في قلوب الناس بسبب المعصية. طيب بعد لما تاب بقى، بعد ما كان هو كان معروف إن هو إنسان مش كويس وإنسان مثلا ليه ذنوب معينة ظاهرة والناس تعرفه بكده، سبحان الله لما يتوب ويجتهد في العمل الصالح ويندم على ما فات، ربنا سبحانه وتعالى يبدل هذه السيئات حسنات حتى على ألسنة الناس. فبعد ما كان الناس بيقولوا فلان كذا ومش عارف، يقولوا شوف سبحان الله فلان ده والله أنا بحبه في الله، ده إنسان طيب، ده إنسان صالح، ده وشه منور، ده مش عارف. فالناس لما يذكر يثنون عليه بالخير، وده من ثمرات التوبة. شوف سيدنا كعب بن مالك، سيدنا كعب بن مالك لو ما كانش تاب، لو ما كانش تاب، هو قال حتى في نهاية الحديث، قال إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر المنافقين بشر الأوصاف، اللي هما ما اعتذروش وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وكانش عندهم أعذار وتخلفوا وخلاص وتمادوا في الكذب والباطل. شوف بعد ما سيدنا كعب رضي الله عنه تاب، انت ازاي بتسمع القصة وانت بتحب سيدنا كعب وتثني عليه وتسمع كده كلام ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ايوه سيدنا كعب. طب لو ما كانش تاب كان هيبقى الذكر ايه؟ سيدنا كعب ده اللي تخلف عن غزوة تبوك. دلوقتي انت تقول سيدنا كعب، توبة كعب ابن مالك. حتى سبحان الله شوف امرأة العزيز في القصة، على قول لما هي قالت في نهاية القصة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم. العلماء اختلفوا هو ده من كلام يوسف عليه السلام ولا ده من كلام امرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللي بيقول إن ده من كلام امرأة العزيز بيقول إن هي يعني آمنت. حتى سبحان الله لما تيجي أنت بتقرأ في بداية القصة، لما تقرأ في بداية القصة إحساسك أو يعني مشاعرك تجاه أفعال امرأة العزيز كأنك بتكرهها على الفعل اللي هي عملته عشان الأفعال السيئة وإرادة السوء، وإن هي يعني ظلمت يوسف عليه السلام وتسببت في دخوله السجن. لما تيجي المشهد الثاني ده في النهاية وهي بقى خلاص منكسرة وضعيفة وكان ذل المعصية وكأنها تابت إلى الله سبحانه وتعالى وآمنت بيوسف على قول، يعني لما تيجي عند الآيات دي تحس إن أنت مشاعرك اتغيرت. سبحان الله هو ده. وهي بتقول إيه: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. مشاعرك تغير صح ولا غلط؟ فشاهد إن من ثمرات التوبة المعنى ده، تبديل السيئات حسنات. فابن عباس تاني بيقول في قول الله سبحانه وتعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات. سبحان الله، شوف كلام، شوف تعبير ابن عباس، ربنا سبحانه وتعالى رغب بهم عن السيئات، كأن الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا الإنسان أن يكون مصرا على المعصية، فتاب عليه سبحانه وتعالى فحولهم إلى الحسنات، فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. وقيل القول الثاني إن السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، يعني هو كان عمل سيئات واتكتبت في صحيفة الأعمال، فيجي يوم القيامة يتفاجأ إن السيئات دي تبدل حسنات. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة. احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن آخر واحد هيخرج من النار وآخر واحد هيدخل الجنة. يعني عمل ايه ده؟ فيؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. قال: فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، أيوة أنا عملت الذنوب دي. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. هو يفكر بيقول: إذا كانت دي الصغائر كده هيعملوا فيها إيه في الكبائر؟ فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. تخيل المشهد ده، كل صغيرة من الصغائر تبدل في صحيفة الأعمال حسنات. فالإنسان شوف، ده واحد كان بيتحاسب، ده واحد لسه خارج من النار، هو بس طمعان في كرم ربنا سبحانه وتعالى ان هو بس يعفو عنه وان هو يدخله الجنة. ولما الإنسان يكون في مشهد زي ده، هو آخر حاجة هيبقى عايز ان هو يذكرها الذنوب بتاعته، ان هو يفكرهم بالذنوب بتاعته، كأن هم يعني ايه، هم تغافلوا وعن عرض الملائكة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بقال: ارفعوا عنه كبارها، ما تعرضوش عليه الصغائر، ما تعرضوش عليه الكبائر، اعرضوا عليه الصغائر بس. فكأن هما يعني ايه، قالوا احنا مش هنتكلم عن موضوع الكبائر ده. فالمفروض الإنسان يقوم قايل ايه، خلاص انا يعني عدت، مش هسألهم بقى عن الكبائر، لحسن يقولوا لي: اذا انت عملت كبائر طب تعالى بقى نحاسبك عليه. لكن شوف هنا، هو من تمام ما رأى من كرم الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ده وصله لمقام الطمع، فبقى طمعا قال: إذا كان الصغير بتاعتي تبدلت، لا أنا مش بس عايز أن أنا ربنا يعني يغفر لي وأن الموقف ده كده يعدي، لا ده أنا عايز كمان أخرج كسبان والسيئات بتاعتي تتبدل حسنات الكبائر. فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. وبيسأل عن إيه؟ يسأل عن كبائر الذنوب. يقول له: يا رب فين الكبائر؟ أنا عايز الكبائر بتاعتي عشان هي كمان تتبدل حسنات. عشان كده أبو ذر يقول رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. النبي عليه الصلاة والسلام ليه ضحك في المشهد ده؟ لأنه هو شوف العبد إزاي كان طمعان في كرم الله سبحانه وتعالى. هنا كأن النبي عليه الصلاة والسلام الضحك ده فيه يعني من فعل العبد ومن كلام العبد، كأن ده فيه إشارة لرحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن هو كان عنده المساحة دي إن هو يقول له ربنا كده، يقول له: يا رب أنا عملت أشياء لا أراها هنا. بيسأل ربنا عن الكبائر، بيقول له: يا رب الكبائر بتاعتي فيه، الكبائر دي في حق الله سبحانه وتعالى، ذنوب في حق الله. فمن ثمرات التوبة، من ثمرات التوبة إن السيئات تبدل حسنات. فأنت بعد التوبة تحس إن أنت حالك اتغير، بعد ما كان بيستثقل سماع القرآن بقى بيحب يسمع القرآن، بقى بيحب يسمع دروس، مع المجاهدة بقى بيكره المعصية، بقى بعد ما كان بيتلذذ بالنظر للنساء والنظر الحرام، بقى دلوقتي لما عينه تقع على امرأة ولا ولا ينظر مثلا يلاقي مثلا معدي يشوف مشهد حاجة ولا صورة تيجي قدامه ولا حاجة تعدي من قدامه في تلفزيون ولا كده، فهو بيتضايق، يشعر بألم، يستغفر، يكره المعصية دي. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، من ثمرات التوبة. ومن ثمرات التوبة أيضا، خلاص يعني آخر ثلاث حاجات نختم بها إن شاء الله. قال من ثمرات التوبة إن الفلاح والفوز إنما يكون بالتوبة. يعني لو أنت عايز تفوز وإن أنت تنجو من الفوز والفلاح، يعني النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، لو أنت عايز الفلاح ده، هذا لا يكون إلا بالتوبة. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هو ده اللي هيكون من المفلحين. وكمان من ثمرات التوبة، من فضائل التوبة، إن التوبة سبب للحياة السعيدة، ودي غاية كل إنسان إن هو يعيش في الدنيا حياة طيبة، حياة سعيدة. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثمرات التوبة إيه؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فالمراد سعة الرزق، رغد العيش في الدنيا، متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فلما أنت تتوب ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذه المتعة في الحياة، متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. آخر ثمرة من ثمرات التوبة هي العلماء بيذكروها كده الخروج من الدرع الضيقة التي يلبسها العاصي. مع المعصية بتكتف الإنسان، بتكتفك. شو كان يعني بيذكر عن السلف إن الفضيل رحمه الله كان بيقول إذا لم تقوى على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك مكبول، كبلتك الذنوب. لو حسيت إن أنت مش قادر تقوم تصلي ركعتين، مش قادر تصحى الفجر، مش قادر تذكر ربنا، مش قادر تمسك المصحف، حاسس ان انت العبادة تقيلة، فاعلم انك مكبول، ان انت مقيد، كبلتك الذنوب. النظرات الحرام والكلام الحرام وسماع الحرام، كل الذنوب دي بتعمل ايه؟ بتقيد الانسان، حس ان هو مش قادر، ضعيف، يشعر بوهن في بدنه. ده بسبب المعصية. فالطاعة والتوبة بتخرجك من الايه؟ من الدرع الضيقة دي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، حيث المسند، النبي عليه الصلاة والسلام شبه حال الإنسان العاصي بواحد لابس درع تقيلة وضيقة واتخنق منها خلاص. عارفين الدرع دي اللي هو، عارفين حلقات الحديد اللي هي حلقات داخلة في بعض كده زي اللي بتتلبس على الراس كده، في بقى درع بقى بتتلبس على الجسد كده، درع، واحد لابس درع حديد ضيقه وخنقته خلاص. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات، كان بيعمل سيئات وبعدين بدا يعمل ايه؟ حسنات. كمثل رجل كانت عليه درع ضيقه قد خنقته. الذنوب خنقه، الذنوب النبي عليه الصلاه والسلام شبهها ان واحد لابس حاجه تقيله ضيقه خنقته. الواحد لو لابس هدوم عاديه مش حديد، هدوم ضيقه، لو لابس بنطلون ضيق ولا لابس قميص ضيق ولا لابس مثلا جلابيه ضيقه، يحس ان هو مخنوق. هيقول لك عايز اقلع يا عم، لابس بدله ولا حاجه وخنقاه والقميص، يقول لك يا عم انا حاسس ان انا اتخنقت، عايز اقلع هدومي عشان يعني ايه افك الخنقه دي. تخيل بقى واحد لابس درع حديد ضيقه خنقته ماسكه عليه كده مش قادر يفكها. هو ده حال الانسان العاصي، مخنوق بسبب المعصيه. قال ثم عمل حسنه فانفكت حلقه، ف فبدأت ايه حلقات الحديد اول لما عمل حسنه راحت حلقه من الحلقات كده ايه فكت، فكل ما حلقه من الحلقات تنفك الدرع دي ايه توسع عليه. ثم عمل حسنه اخرى لما بدا يعمل كأن واحد بدا يتنفس، عمل حسنه فانفكت حلقه، فبدا عمل الثانيه فانفكت حلقه، قال فانفكت حلقه اخرى حتى يخرج الى الارض. يفضل يعمل حسنه بعد حسن حتى لما الدرع الضيقه دي خلاص تسقط ويخرج الى الارض، كأنه خلاص بدا يتنفس ثاني بسبب الطاعه وترك المعصيه. هي كان بعض فضائل التوبة وثمرات التوبة. إن شاء الله في المجلس القادم، عشان يعني ما نطولش عليكم، إن شاء الله في المجلس القادم نتكلم عن، طيب سؤال مهم دلوقتي ممكن واحد يقول طيب أنا دلوقتي عرفت فضل التوبة وسمعت عن اسم الله التواب، لكن أنا عندي مشكلة إن أنا بتوب ومش عارف إزاي أحافظ على التوبة، إزاي أحافظ على التوبة اللي أنا توبتها دي، أعمل إيه؟ فده إن شاء الله بإذن الله نتكلم عنه في المجلس القادم بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.